إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. وقد وقفت بكم عند قول الله تبارك وتعالى: وخضتم كالذي خاضوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وسرد علينا ابن تيمية رحمه الله تعالى نصوصا في هذا الاستمتاع المذموم بالانشغال بزهرة الحياة الدنيا وزينتها وبنسائها على وجه الخصوص، كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مراجعة للمجلس الماضي لأربعة أسئلة، من خلال أربعة أسئلة أراجع المجلس الماضي. وموضوع الكتاب جد مهم بالنسبة للمسلم الذي يختلط مع غير المسلمين، لا سيما مع ضعف وقع في بعض مجتمعات المسلمين، والضعيف مولع بتقليد القوي، ولذلك نجد التشبه سرى في أوصال المسلمين وجرى في مجتمعاتهم، حتى صار في بعض مجتمعات المسلمين التشبه بهم من الضروريات العصرية التي لا مندوحة عنها، والتشبه بالكافرين محرم. السؤال 13 بعد 100 لمراجعة الدرس الماضي، حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الافتتان بالنساء، وربط الافتتان بهن بمسألة التشبه. ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الافتتان بالنساء بمسألة التشبه. أذكر نصا في ذلك مع ذكر مخرجه وصحابيه. الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله نعم صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاتقوا الدنيا، ما جئنا للشاهد، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ها بعد الرابط: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. السؤال 14: ما دلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء في النهي عن التشبه بالكفار؟ ما دلالة قوله عليه الصلاة والسلام فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء في النهي عن التشبه بالكفار، ما دلالة هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن التشبه بالكفار؟ الجواب: لأن الافتتان بالنساء مع ما فيه من الوقوع في الفتنة، الافتتان بالنساء مع ما فيه من الوقوع في الفتنة فيه تشبه ببني إسرائيل، فيه تشبه ببني إسرائيل، وكانت المرأة وما زالت السلاح الفاعل الذي يستخدمه اليهود للإضلال والإغواء على جميع المستويات، كانوا وما زالوا هم افتتنوا بهن، وأول فتنتهم في النساء وهم يفتنون غيرهم بل ويستعملون هذا السلاح الفعال القتال المدمر. إيش هو؟ نووي، ذري، صواريخ. النساء كانوا وما زالوا، كانوا وما زالوا، وأنتم تفتحون آذانكم وأسماعكم لما يقع في دنياكم. أرادوا معلومات استعملوا النساء، أرادوا إسقاط شخص كبير استعملوا فتنة النساء، أرادوا التدمير للمجتمع استعملوا فتنة النساء، والله المستعان. السؤال 15 بعد 100: ما حكم وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، وما علاقة ذلك بالتشبه، مع ذكر الدليل؟ ما حكم وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، وما علاقة ذلك بالتشبه، مع ذكر الدليل؟ نعم يا شيخ، ما حكم وصل شعر المرأة؟ ها؟ محرم، الوصل للشعر محرم، ما علاقة ذلك بالتشبه؟ هل في الوصل مع ما فيه من اللعن فيه تشبه بالكفار والكافرات ولا ما فيه تشبه؟ فيه تشبه. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ها، الواصلات والمستوصلات، الواصلات والمستوصلات التي يفعل بهن الوصل ويفعلن الوصل، التي يفعلن الوصل ويفعل بهن كلهن في اللعن سواء، كلهن في اللعن سواء، فكل خلق الله حسن. السؤال 16 وهو السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في علاقة النساء بالتشبه، أذكر هذه القاعدة: هل للمرأة علاقة في التشبه بالكفار يهودا ونصارى وغيرهم؟ أذكر هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، كثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء، يدعو إليها النساء، وهذا نصه. يقول رحمه الله: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها، إنما يدعو إليها النساء. ولذلك قد يعجز أولئك القوم أن ينقلوا حضارتهم لا سيما الثقافية والسلوكية إلى مجتمعات المسلمين قهرا وبالسلاح، لأنهم يوقنون أن المسلمين يعتزون بدينهم وإيمانهم، لكن يصطادون في الماء العكر بالدموع وبالحنان وبالرقة وبالجمال وبالدلال ينشرون ما يريدون من ثقافة غربية أو ثقافة سلوكية عبر هذه المرأة، فتكون هذه المرأة سببا في إفساد المجتمع. ولا أذكر هذا الجانب فقط، ولكن المرأة قد تكون من أسباب صلاح المجتمع، وكما أن فيهن مثل هذا النقص في الرجال كذلك، وكذلك في النساء يوجد فيهن صالحات تقيات حافظات للغيب. بسم الله. شيخنا لفائدة جاء حديث عن أبي سعيد الخدري، نعم، فيما يتعلق بالوصل. جاء في مشابهة أن أول بني إسرائيل أن اتخذت رجلين من خشب، كانت امرأة قصيرة. نعم. هذا نصه حديث. طيب. صلى الله عليه وسلم. فضل اقرأ. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. وهذا فيه لطافة فيما يتعلق بقصر القامة، الكعوب العالية. من أين أتتنا الكعوب العالية هذه؟ الكعوب العالية التي تحول الأقزام إلى طوال والقصيرات إلى طويلات، مع ما تحدثه هذه الكعوب من أمراض عصبية ونفسية وعظمية. ولذلك حذروا ذوات الخدور من هذه الكعوب، فإنها ضرر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، مع ما في هذه الكعوب من تشبه، مع ما في هذه الكعوب من تشبه، لأنها مستوردة. هذه الكعوب مستوردة، لم تنشأ في بلدان المسلمين، وشيء يعني مستهجن ومنكر. أقول شيء مستهجن ومنكر، فما بالك إذا أحدثت الضرر. وأنا أعجب، يعني قدر شبر، ما أدري، أقل انثناء وانحناء للقدم يؤدي إلى كسرها، يؤدي إلى كسرها. ولذلك كم كسرت من أقدام للنساء اللاتي يلبسن هذه الكعوب العالية مع ما في ذلك من التشبه. نسأل الله الثبات على دين الله. طيب، يقول، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمرو رضي الله عنه لما فيه من ذكر المشابهة. قال رحمه الله: هو يتحدث عن حديث الافتراق، افترقت النصارى إلى 71 فرقة، وهو حديث صحيح. وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الرواية الأصح هي الجماعة، ودونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونبهت مرتين أو ثلاث مرات على مفتي من المفتين في إحدى البلدان، وهن هذا الحديث وضعفه، وقال: هذا لا يمكن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل العكس هو الصحيح، كلها في الجنة إلا واحدة هي في النار. وهذا يعني مع ما فيه من الاختلاق والكذب، ولو كان في عهد الرواية لاستحق بجدارة أن يطلق عليه كذاب، ولو شابت لحيته، يطلق عليه بجدارة كذاب ولو شابت لحيته. ومن أجل هذه الغرابة جاءنا بغرابة في هذا الزمان قبل شهور، فقال إن محمد بن عبد الوهاب هو قائد ورائد حركة التكفير المعاصرة عند الشباب، وهذا يدل على جهل واضح وعوار فاضح بهذا الإمام المجدد الذي ما تلتقط والله تكفيرا بباطل، وإنما يكفر من كفره الله ويكفر من كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي دعاية مغرضة القصد منها التشويش والتشويه وتفريق المسلمين، نصف المجلس وهابية ونصفهم محبية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهابية لا يحبون رسول الله، هذه دعاية مغرضة الغرض منها التشويش والغرض منها التفريق والتشويه للدعوة الحق الذي انبعث بها هذا الإمام المجدد وانبعث بها غيره في جميع الأوطان والبلدان، ولله عاقبة الأمور. هذا يقول هذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما سيقع في هذه الأمة من افتراق، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. يقول مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمر. شوف كيف تثبت العقيدة، كيف يثبت الحق. هذا مما خصكم الله عز وجل به يا أهل الجماعة والألفة ويا أهل السنة، يا أهل القرآن والسنة. أما غيركم فوالله لا يعرفون مثل هذا، غيركم إلا من رحم ربكم ما يعرفون إلا الشرك. شوف العجائب والغرائب، كل يوم سبحان الله فضائح، والله فضائح وقبائح. شوف آخر فضائح مشايخهم إيش يقولون وكيف يذكرون الله. يقولون لا إله إلا علي، لا إله إلا حسين، لا إله إلا فاطمة، سبحان الله العظيم. هذا إسلام؟ هذا أخبروني بربكم، أخبروني بربكم، هذا إسلام؟ أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ حتى تدرك تماما من الذين تتعامل معهم، من الذين تتعامل معهم، من الذين تنصرهم، أهم القائمون على أرضك وتراب وطنك، أم هم الذين يقومون لله رب العالمين بالإيمان والتوحيد؟ لا تكن عاطفيا، أوه هذا أخي حبيبي جاري، هذا لو تمكن من أن يذبح ويسلخ وأنت حي والله لذبحك ولسلخك، لأنه ما دام جعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا فلا تأمل ولا ترجو أن يكون أخا ناصحا أو جارا صادقا. انتبه لهذا. هكذا يثبت لنا أبو بكر الآجر العراقي صاحب العقيدة السوية النقية، يقول حديث الافتراق ترى مشهور، ما هو رأيت في النوم فحدثتكم به، ولا حديث الافتراق من الكرامات ولا في المنامات، من اعتمد على المنامات بالمنامات ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات، ولكنه مروي عن فلان وفلان من الصحابة. ليش خصصت حديث عبد الله بن عمرو بالذكر؟ قال لما فيه من ذكر المشابهة، والكتاب كله يقوم على حرمة التشبه وعلى تحذير المؤمنين الموحدين من التشبه بالكافرين، لأن في أول الحديث ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. ذكرت أن اللفظة الأولى صحيحة وأن اللفظة الثانية ضعيفة، وهي ذكر هذه هي الشنيعة والكبيرة والعظيمة، أما اللفظة الأولى فهي ثابتة صحيحة، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب مظلم متعرج لدخلتموه. فقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: اليهود والنصارى أي هم المعنيون والمقصودون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم إلا هم، من القوم إلا هم. نعم. قال رحمه الله: فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد تقدم عن عبد القاهر الجرجاني في كتاب الفرق بين الفرق أنه أحصاها، أحصى الفرق والطرق الباطلة في هذه الأمة، قال: فخلص إلى العدد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبلغ عدد الفرق 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن معاوية. نعم. قال: وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. المراد بمعاوية هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث وحدث به عقب صلاة الظهر بمكة، عقب صلاة الظهر بمكة، كما روى ذلك الإمام أحمد بسند حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا، يعني اليهود والنصارى افترقوا في دينهم على 72 ملة، وهذه الأمة ستفترق على 73 ملة. إيش المراد بالملة؟ قال: يعني الأهواء، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة هي ما كان، من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التمسك بالقرآن والسنة. وقال رضي الله عنه: قال وقال قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. قال: هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية رضي الله عنه. قال: ورواه عنه غير واحد، منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، رواه أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود في سننه. قال: وقد روى ابن ماجة هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى من وجوه أخرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة واثنتان وسبعون، لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. قال رحمه الله: وفي إحدى روايات معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، الشبهات، الأهواء والشبهات والبدع، كما يتجارى الكلب بمفتوحات، وهو داء يصيب الكلب أكرم الله السامعين بالسعار والشراسة، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهذا فيه فائدة أن العرب إذا قاموا بهذا تبعهم الناس من العجم والعرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله عز وجل واجتباه وجعله نبيا عربيا، نبيا عربيا من أفصح القبائل العربية. فإذا استسلم العرب لله رب العالمين فإن العجم وسائر الخلق سيتبعونهم على هذا التمسك، ويوشك أن يكون العكس بالعكس، يوشك أن يكون العكس بالعكس. ولذلك من وقائع السير والمغازي كما مر بنا في درس شرح خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أن قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أن الأقربين إذا استجابوا للدعوة فإن غيرهم أولى أن يستجيبوا لدعوة الإيمان والتوحيد، وإذا لم يستجيبوا ورفضوها فإن غيرهم قد يتعلقون بمثل هذا الرفض فيرفضون كما رفضوا. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب بدر على قليب بدر، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رد الله إلى المشركين أرواحهم ليسمعوا كلام رسول الله، وفي هذا تبكيت للمشركين وشدة عذاب وأذية لهم كما آذوا الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس عشيرة القوم كنتم، بئس عشيرة القوم كنتم، أخرجتموني وآواني الناس، أخرجتموني وآواني الناس، آذيتموني ونصرني الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو امتثلوا ولو استجابوا ولو أنابوا لكان الناس تبعا لهم. وهذا فيه ما يدل على أن الإنسان إذا كان صالحا فإن الناس حوله لا سيما ذريته وزوجته وأبناؤه ووالداه فإنهم يتأثرون به ويهتدون بهديه ويفعلون كما فعل. هذا الحديث، هذه الرواية صحيحة، رواها الإمام أحمد وأبو داود. قال هذا حديث محفوظ من حديث صفوان ابن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية، رواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة، رواه أحمد وأبو داود في سننه. وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى من وجوه أخرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. أول ما بدأ بنا المؤلف بدأ بقول الله تبارك وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال اتباع الأهواء والابتداع في دين الله والافتراق عن الصراط المستقيم ودين الله القويم، من وقع في مثل هذا الافتراق لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. فبالشطر الأول من الآية فيه تحذير من الخوض في هذه الدنيا والانشغال بها، وفي الشطر الثاني وخطم كالذي خاضوا فيه التحذير من الوقوع في مرض الشبهات. ما هو مرض الشبهات؟ الأهواء، البدع، الضلالات. لماذا سميت البدع أهواء؟ لأنه ليس لهؤلاء المبتدعة يقودهم في حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم إلا الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إيش فيها؟ إيش فيها؟ يجي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويركع، إيش فيها؟ أنت وهابي ليه؟ يتمسح بالأبواب وهو خارج من مسجد رسول الله، يتمسح بالأبواب، وإيش فيها؟ أنت ليش وهابي؟ يا أخي سبحانه، ما أدري كيف يفكرون. حتى إنه في موسم من المواسم كان الناس يتمسحون بباب جبريل أو بالقرب منه، يتمسحون ويتبركون. فنادى واحد من الناصحين قال يا جماعة التمسح لا يكون إلا بالحجر الأسود، فصاحوا عن بكرة أبيهم، صاحوا عن بكرة أبيهم وهم مسلمون، قالوا ها دعك من الوهابية والتشدد، يتمسح بالحجر الأسود ويتمسح بقبر النبي ويتمسح بكل هذه رجاء البركة، التماس البركة من الله. هذا عاطفة، عاطفة وقعوا في أمور شركية وأمور محذورة. الدين ليس بالعقل يا أخي، الدين ما هو بالعقل، تصنع كما تشاء وتفعل ما تريد. الدين لابد أن تكون فيه مخلصا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبعا. خبر الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادات رسول الله في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبرتهم أم المؤمنين بعبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة. قالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن عصاة، نحن غافلون، لا بد أن نزيد. كما يقول بعض الناس زيادة الخير بركة، وإيش فيها زيادة الخير بركة. فقال أحدهم أما أنا فلا أتنكح النساء، وقال الآخر أما أنا أقوم فلا أنام، وقال الثالث وأما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم ما قال مساكين دراويش، زيادة الخير بركة، إيش فيها، شو فيها، وإيش فيها، وإيش فيها. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ما شاء الله، هذا سيدنا ومولانا الشيخ ولي من الأولياء وقطب من الأقطاب النجباء، بدليل أنه ما تزوج طوال عمره. سبحان الله العلي العظيم. وهل يستدل بالولاية على مثل هذا الذي هو على خلاف، إن قصده هو على خلاف سنة رسول الله القائد صلى الله عليه وآله وسلم. والقول هذا يتضمن قاعدة ويتضمن مثال، وأنكح النساء أو أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى، هو مما نهي عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال رحمه الله: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش المقصود بالاختلاف، وفي أي نص مر بنا آنفا؟ إيش المقصود بالاختلاف وفي أي نص مر بنا آنفا؟ ها، بسم الله، الواحد يجدد شوي. إيش المقصود بالاختلاف وما النص الذي مر بنا؟ اشرح الكلمة بكلمة. ها يا نور. الافتراق، والمراد به هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو خبر المراد به الحذر، خبر المراد به الحذر. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، لا يمكن أن يفهم مثل هذا النص وستفترق، يعني افترقوا. هذا مثل الذي يفهم قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين، قال: فويل للمصلين، من يصلي؟ ها، هذا مثل هذا الذي يفهم، وستفترق. خبر المراد به الأمر والتحذير والنهي، أي لا تفترقوا، اتحدوا، توحدوا ولا تفترقوا، توحدوا ولا تفترقوا، لأن هذه الأمة ترى احذروا ستفترق إلى 73 فرقة. وهذا أيضا يتضمن الحذر، كل الحذر من الدعوات الهدامة والباطلة، ومنها الأحزاب والفرق. ها، فرقة، حزب، فرقة وحزب، جماعة ومجموعة، احذر أشد الحذر. يجب أن يسير المسلمون جسد واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة، هو سماكم المسلمين جسد واحد. إيش فيه؟ في نقص، قد يتوجد بدع، قد يكون في نقص إصلاح من واقع الجسد الواحد، سواء بسواء إذا مرض أصبعك يعالج، فإن لم ينفع العلاج قد يصل إلى درجة البتر. أسأل الله لي ولكم وللمسلمين السلام والعافية، لكن لا يمكن للإنسان إذا وجعه قلبه أو تألم من قلبه يأتي بسكين يطعن نفسه. ليش؟ لأنه جسد واحد. هكذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالجسد، ما في جماعات، ما في أحزاب، هذه التجمعات وهذه الأحزاب مما يدعو إليها الموساد ويدعو إليها الصهيونية، ويدعو الذين يريدون أن يتبعوا في مجتمعات ودنيا المسلمين سياسة اليهود فرق تسد، فرق تسد، شمالية جنوبية شرقية غربية أحمرية أصفرية، وفي النهاية يجلس رجل على رجل رجل على رجل يتبع سياسة اليهود التي تبعوها هنا قبل أن ينبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأوس والخزرج. ماذا تبع اليهود؟ كانوا يمزقون وحدة الأوس والخزرج ويشعلون الفتن والحروب بينهم، اقتل اقتل اقتل، هو آذاك بكلمة خذها دعم، هذا خذ دعم اقتله، ويجي للثاني يقول اقتله، وهم جالسون في أكثر من 52 حصن من الحصون المحيطة بالمدينة، واضعون أرجلهم بعضها على بعض، والأوس والخزرج يقتتلون يقتتلون فرق تسد. هذا المبدأ يجب أن نحذره حتى في بيوتنا. تعرف أن الشيطان يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك بابتسامة، بسلام، بنفقة، بكلام، بزيارة، بصلة بأبيك وأمك، يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، بينك وبين أبنائك، انتبه لهذا. أنا أعرف أسرة من الأسر تفرقوا شذر مذر بسبب إيش؟ بسبب يعني سبب تافه، سبب تافه. إحدى البنات تريد السفر إلى الخارج وحدها، ركبت رأسها تريد أن تسافر وحدها، قالت خلاص أنا بلغت وأنا راشدة وأنا عاقلة، وإيش الداعي؟ إيش الداعي لك يا أبتاه أو يا أخاه؟ إيش الداعي؟ أنا أذهب، الأب في جهة والأم في جهة والأخوات في جهة والذكور في جهة، تفرقوا شذر مذر. هذا يريده الشيطان، يريد الشيطان مثل هذا التفرق والتمزق. ولذلك انتبه انتبه، تريد تخرج كلمة فيما بينك وبين زوجتك، فيما بينك وبين أبنائك، أو زن هذه الكلمة، قل هذه الكلمة سيتضرر تتضرر منها الزوجة، نعم أنا قد أسعدها لكن بعد ذلك أنا الذي أشقى بعدها، وقد يؤدي إلى الفراق وقد يؤدي إلى الطلاق، لا تتحدثن بها أو أبدلها بكلمة أخرى. لكن من يوم ما يجلس الواحد لسانه منفلت، لسانه منفلت، بهذا يسبب لنفسه ولأهله الفرقة والتشرذم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق، إما في الدين فقط، إما في الدين فقط بالتشبه بغير المسلمين، وإما في الدين والدنيا معا، وإما في الدين والدنيا معا. وهذا بلا ريب أنه أفسد وأهلك من أن لو كان التشبه في الدنيا فقط أو في الدين فقط، أن يجتمع التشبه في الدين والدنيا معا. وهذا قد يتصور، يبدأ الإنسان بالتشبه بالكفار في أمور الدنيا، يحرص شد الحرص، مثلا كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف ينامون، كيف يتغطون، كيف يسيحون، كيف يتنزهون، كيف يبتسمون شوي، ثم بعد ذلك يدخل كيف يصلون، كيف يدعون، كيف يجتمعون في الكنائس، يبدأ بالدنيا ثم ينتهي إلى الدين. وأعظمها هلكة أن يجتمع التشبه في الدين والدنيا معا. ولذلك تقدمت إشارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله فراسة فراسة إن شاء الله تبارك وتعالى نحسن الظن به، لأنه معتصم بالقرآن والسنة، فراسة لمن اعتصم بالقرآن والسنة إن شاء الله ما تخيب، فراسة إن شاء الله ما تخيب. واستراحة بقصة يسيرة للفراسة والتفرس. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما روى ذلك ابن أبي حاتم في مناقب الإمام الشافعي وبالسند، السند العالي إلى الشافعي، الشافعي رحمه الله تعالى ارتحل إلى اليمن ليتعلم الفراسة، ليتعلم علم الفراسة. إيش علم الفراسة؟ نحتاجه الآن يا أخواننا، نتعامل مع مئات الناس، ما نتعامل إلا بالوجوه والأشكال. تعلم الفراسة لأن الوجوه قد تبين الأصول والمعادن والذوات. ارتحل الإمام الشافعي إلى اليمن ليدرس علم الفراسة، ودرس علم الفراسة وكتبه وحمل كتبه وقفل راجعا، رجع. وفي طريقه إلى مكة من اليمن نزل بنزل مثل الاستراحات الآن على قارعة الطريق، فنزل على رجل. إيش صفة هذا الرجل؟ يعني معليش على كل حال، رجل أشقر، أزرق العينين، ناتئ الجبهة. ما أن رأى الشافعي قال يا هلا ويا مرحبا، ذبح له ذبيحة وأدخله وضيفه وقدم له الشراب والماء. مكث الشافعي قال والله ما نمت طوال الليل. يا عجيب، يا عجبا من الإمام الشافعي، كيف ما ينام؟ ذبيحة وماء وضيافة، ومع هذا قال والله ما نمت طوال الليل. ليش؟ قال لأني فيما تعلمته بالفراسة أن صاحب هذه الصورة والهيئة من أبخل الناس وأجبن الناس، فكيف هذا؟ قال الشافعي، وهذا في الرواية عند ابن أبي حاتم، قال والله لقد ما زلت مترددا طوال الليل، أقول أحرقها، أحرق الكتب، ذهبت الرحلة سدى. والله شيء عجيب، هذا الرجل فيما أتفرس فيه من أبخل الناس وأخبث الناس، ها؟ فكيف هذا؟ أحرق الكتب؟ قال لا، أنتظر، إن الله مع الصابرين. ولما أصبح قال لخادمه اربط للراحلة وجهز السفر. فجاء الرجل فقال له يا أخي إن جئت إلى مكة فاسأل عن رجل اسمه محمد بن إدريس الشافعي، أكرمك كما أكرمتني. قال إيش أكرمك كما أكرمتني؟ إيش أكرمك كما أكرمتني؟ هات البيات بكذا دينار، والذبيحة بكذا دينار، والماء بكذا دينار، وما رأيت أفسد أو قال أخبث منك. ففرح الشافعي بهذا السب والشتيمة أشد الفرح، قال الحمد لله، ظهر الرجل على حقيقته، ظهر الرجل على حقيقته، وهذه السيمة ما ضاعت. وهذا بلا ريب أنه سباب وشتيمة في ظاهر الأمر، لكنه فرح. وثمة كتبا بين أيدينا في الفراسة قد تصلح لنا، اقرأ فيها، لأن من نتعامل من الناس كثيرون ولهم سيمة ينتفع الإنسان بها أثناء التعامل معهم. ثم قد يقول هذا التفرق ما هو بس تفرق إلى الدماء، يسفك بعضهم دماء بعض، وقد يكون لاختلاف الدنيا فقط. ولذلك تجد من مبادئ القوم، من مبادئ القوم يقول من آذى سنيا فقد صافح عليا، من آذى سنيا فقد صافح عليا. وهذا مشهور، التخبيث في كل شيء، في الشراب، في الطعام، في المنام، في الإدام. فلا تكن من الغافلين عمن يخالفك في الاعتقاد. قال وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهي عنه في قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني فرقا وأحزابا، شيعا يعني فرقا وأحزابا، لست منهم في شيء. وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو موافق لما رواه مسلم. نعم نسرد هذا الحديث ونقتصر عليه. نعم قال رحمه الله: وهو موافق لما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه رضي الله عنهم من العالية، حتى إذا مروا بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. استدل المصنف على وقوع الافتراق وأنه أمر واقع ما له من دافع في هذه الأمة، وأن مقتضى هذا الإخبار هو التحذير من الافتراق، وأن مقتضى هذا الإخبار عن التفرق والتمزق هو الاعتصام بسبيل الوئام والوفاق، وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله. فروى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، تسمى الآن العوالي، يعني من أعلى المدينة من الجهة الشمالية الجنوبية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية، هو ما يسمى الآن بمسجد الإجابة، كان يسمى قديما بمسجد بني معاوية، وسمي بمسجد الإجابة لأن الله عز وجل أجاب دعاء نبيه وعبده ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم فيه. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركع فيه ركعتين، انتبه لي بدقة، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مسجد بني معاوية مسجد الإجابة فركع فيه ركعتين. هنا دخل النبي إلى مسجد الإجابة مسجد بني معاوية فركع ركعتين، وليس المراد من هذا النص أن الإنسان يشد رحله إلى مسجد الإجابة ليصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: فحيثما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي مسجدا مصلا صحراء طريق فليصلي، ولا يتقصدن مساجد بعينها يشد رحله إليها إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشد الرحل إليها، وهي بسم الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. طيب قباء، شد رحال لا وألف لا، الزيارة للصلاة نعم وألف نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل في الحديث الثابت: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له كأجر عمره، قال: وصلينا معه ودعا ربه طويلا. وفيه ما يدل على مشروعية الدعاء عقب الصلاة، ولكن لا على سبيل الاستمرار والديمومة، كلما سلم الإنسان رفع يديه ورفع الإمام أيديهم، هذا ليس من السنة. أحيانا وحده لو رفع يديه لا حرج، وقد ورد في هذا حديث ضعيف وحديث ثابت فيه عموم، أما الحديث الثابت الذي فيه عموم فهو قول سعد بن أبي وقاص: وصلينا معه، أي في مسجد بني معاوية مسجد الإجابة، ودعا ربه طويلا. أما الحديث الضعيف فهو رواه الطبراني، رواه الطبراني في المعجم الصغير من حديث ابن أبي يحيى عن عروة بن الزبير أو عبد الله بن الزبير أنه رأى رجلا يرفع إليه في الصلاة فقال ما هكذا كان رسول الله يصنع، وإنما كان يرفع إليه داعيا عقب انصرافه من الصلاة. والحديث هذا ضعيف، فيه رجل مجهول لا يصح، لكن أحيانا يمكن أن يستأنس بدعاء منفرد لمنفرد وليس على صيغة جماعية كما يصنع في بعض المجتمعات الإسلامية، ما أن يسلم الإمام ما يسبحون ولا يحمدون ولا يكبرون كما كان يصنع أعلم الخلق بربه وأتقاهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اللهم اللهم 5 دقائق 10 دقائق ولا الجلوس كلهم آمين آمين آمين وصلى الله على محمد، يقوم ويتنفلون، لا تسبيح لا تحميد لا تكبير، مخالفون للسنة أئمة ومأمومين، مخالفون للسنة أئمة ومأمومين. لكن أحيانا يشتد الخطب ويعظم الكرب ويلح تلح المصيبة على الإنسان، يسلم يجد نفسه في تيه، قد يدعو أحيانا يدعو في مثل هذا المقام، لكن أن يجعل كسنة ليس من السنة، أن يجعل كسنة ليس من السنة. قال ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال سألت ربي 3، سألت ربي 3 دعوات فأعطاني 2 ومنعني 1. بالله انتبه لي، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالقحط والجدب، لا تموت هذه الأمة في مجمرها بالقحط والجدب، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق كما أهلك قوم فرعون وكما أهلك قوم نوح، يعني غرقا عاما يشمل الأمة، لأن بعض الناس تقول له يهلك لا يهلك أمتي، قال تسونامي، يا أخي تسونامي في جزء يسير، لكن الغرق العام كما غرق قوم نوح بالطوفان، هذا يعني هذه الأمة قد حفظها الله عز وجل من هذا الغرق العام. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم يعني شديد، فمنعنيها لحكمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف البأس هذا الشديد بين أفراد هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الخبر هذا على ورد مورد الخبر، لكن المراد به لا يكن بأسكم يا أمة محمد بينكم شديد، بل لينوا في أيدي إخوانكم، تحببوا إلى إخوانكم، أفشوا السلام بينكم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، فإن هذا مما يحببكم إلى بعضكم. إذن ها هنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوت ربي وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، يعني ستقع الشدة بين أفراد هذه الأمة. ومفهوم هذا الحديث احذروا من أن تكونوا أشداء على بعضكم، بل كونوا كما وصفكم ربكم رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا اللفظ الأخير وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أو تدري يا أخي الحبيب، أو تدري يا أخي الحبيب ما الذي يجعل بأس الأمة شديدا؟ وهذا يحتاج إلى أن يجمع في جزء مستقل وتأليف ومصنف خاص، هو أن يحكم كبار هذه الأمة بغير ما أنزل الله. من عقوبة الحكم بغير ما أنزل الله أن الله يعاقبهم لأنهم يحكمون بغير شرع الله، يجعل بأسهم بينهم شديد. والدليل ما رواه ابن ماجة والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ذكر آخرهن صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم تحكم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. بماذا يحكم المسلمون اليوم في شرق العالم وغربه؟ بماذا يحكمون؟ بماذا يحكمون؟ أجيبوا يا أبناء العالم الإسلامي، بماذا يحكمون وبماذا يحكمون؟ يحكمون بغير الشرع المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. ومما أكرم الله هذه البلاد التي أكرمنا الله وأكرمكم، فأنتم إخواننا وضيوفنا، مما أكرمنا الله وأكرمكم أن تروا شرع الله تبارك وتعالى. قد تكون جلست شهرا أو جلست 40 يوما أو جلست سنة، لكن كما قال قائلهم: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، قد حدثوك فما راء كمن سمع. تطبيق الشرع المطهر مصادرنا، ولاة أمرنا، والنقص موجود، والكمال المطلق للأنبياء والمرسلين. هذا مما من أسباب تنعمنا، ومن أسباب أمننا، ومن أسباب الرخاء فينا وسعادتنا في عيشنا. ونسأل الله أن يعم بهذا الخير سائر بلدان المسلمين. هو ما هو لأنه فيه عيون حلوة، ولا لأنه فيه ملابس فخمة، ولا لأنه واحد في الرصيد ملايير، ولكن لأنه فيه تطبيق لشرع الله، تطبيق لدين الله عز في علاه. ولذلك شوف، موجود بأس شديد، لكنه لا يقارن مع البأس الشديد في غير هذه البلاد التي حرسها الله. فنسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين هذه النعمة، وأن يعم بالإيمان والأمان والإسلام والسلامة سائر بلاد المسلمين، يا خير من مدت إليه يد يا رب العالمين. طيب، ننتقل إلى الأدب، رزقني الله وإياكم الأدب. هذا الأخ يقول، جزاك الله خير، هذا الأخ السائل والمعترض يسأل عن جماعة دعوية مشهورة جدا وموجود فروعها حول العالم، ويقول: هذه الجماعة زكاها فلان وفلان. يا أخي الكريم، عندنا قواعد لا تحتمل الاجتهاد، ومن هذه القواعد أن الإنسان ينظر في لسان الحال وفي السلوك، ولسان الحال أبلغ من المقال. وليكن أن هذه الجماعة الدعوية قد زكاها فلان وفلان، لكن ننظر في عقيدتها، ننظر في سلوكها، ننظر في عباداتها، ننظر في معاملاتها، ننظر إلى أي شيء تدعو الناس، ننظر إلى تمسكها واعتصامها بالقرآن والسنة. أما فلان زكى فلان زكى، يا أخي ما لنا ولهذا؟ نحن نقول انظر، لسان الحال أبلغ من المقال. أنت سل نفسك على حسب أو على حسب رؤيتك ونظرك أو خروجك مع هذه الجماعة الدعوية، هل يدعون إلى الإيمان والتوحيد؟ واحد. هل يحرصون على تطبيق السنة؟ ثالثا. هل يحرصون على نفي البدعة عن دعوتهم؟ رابعا. هل يحرصون على ألا يصلي أحدهم في مساجد بنيت على قبور؟ خامسا. هل يحرصون على دعوة الأنبياء والمرسلين، وهي الدعوة إلى توحيد رب العالمين؟ أم يقولون: لا لا لا لا لا، إن أردت أن تدعو إلى التوحيد هذا يفرق المسلمين، لكن ادعو إلى المكرمات، إلى الفضائل، إلى الصلاة ذات الخشوع والخضوع. صلاة ذات خشوع وخضوع والرجل يسجد على القبر؟ صلاة ذات خشوع وخضوع ورجل يطوف حول القبر؟ ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يجب ألا نكون عاطفيين. دين الله كامل، دين الله كامل. اعرف الحق تعرف أهله، كما يروى عن علي: لا يعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم.